المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد. قد تحدثنا عن 199 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 200، وهو أحمد بن محمد بن عوف المكنى بأبي الحسن والملقب بالمعدل، وأعتقد أنني قد بينت لكم هذه النسبة وهذا اللقب، وهي نسبة إلى العدالة، فهو كان مزكى ومعدل تقبل شهادته ويحسن الثناء عليه. قلت لكم إن الحافظ ابن عساكر أخبر أنه قدم دمشق نزل بها سمع وحدث وساق له حديثا، هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بجنازة وأثنى صحابته على هذه الجنازة خيرا قال وجبت، ثم لما أتي بجنازة أخرى أثنى عليها صحابته شرا فقال وجبت. فسئل في هذا صلى الله عليه وسلم وسأله أبي بن كعب عن قوله وجبت، أي التي أثنوا عليها خيرا وجبت لها الجنة، والتي أثنوا عليها شرا وجبت لها النار، وأخبر أنهم شهداء الله في الأرض، وذلك من خلال قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس. قد بينت لكم أن هذا اللفظ بهذا السياق أخرجه ابن أبي حاتم، وقلنا معناه ده يبقى فين؟ ها؟ في تفسيره، أي خليك عارف كده في تفسيره، وهو تفسير بالمأثور كما بينت في المحاضرة السابقة. وقلت لكم هذا الحديث جاء بسياقات أخرى ومن طرق أخرى بألفاظ أخرى، وأصله موجود في صحيح البخاري وبينت لكم في المحاضرة السابقة بعض الألفاظ وبعض الطرق التي جاء منها هذا الحديث وخاصة في صحيح البخاري. وقلنا إن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز الثناء على الحي إلا يعني لكل قاعدة كما قلنا استثناء، لأننا قلنا إن الثناء على الحي ومدح الحي مما يقطع ظهره ويقعده عن العمل، وقد يحمله على الكبر أما إذا مات فلا بأس ولا مانع من الثناء عليه. ثم جاءت القضية الأخرى وهي قضية ذم الميت وأن تذكره بشر. قلت لكم في المحاضرة السابقة الناظر إلى هذه الرواية وإلى ما سقناه من روايات في المحاضرة السابقة يرى أنه يجوز لنا أن نذم ليه؟ أن نذم الميت، لأن هذه أثنوا عليها شرا، ولفظ البخاري أيضا هكذا. هناك روايات كما قلت نهت عن ذلك، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذه رواية في صحيح البخاري من طريق أم المؤمنين عائشة، بل كما قلت لكم هناك رواية في سنن أبي داود وهي رواية صحيحة إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقع فيه مثل هذه الروايات كما قلت شير إلى أنه لا يجوز أن يذكر الميت بشر. فكيف نوفق بين هذه الروايات وبين تلك، بين الروايات التي بينت الجواز وأشارت إلى الجواز وبين الروايات التي نهت ومنعت؟ قلت لكم هناك من لجأ إلى النسخ ولم نقبل هذا كما بينا في المحاضرة السابقة، خاصة وأن هذا الجواز لو كان منسوخا ما كان ليقع في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فهو بعد أن أصبح أميرا للمؤمنين، وهذه رواية في البخاري، قبل من الناس أن يذم الميت، فكيف يكون الحكم منسوخا؟ هناك أيضا من لجأ إلى التوفيق كما قلت في المحاضرة السابقة وقد جانبهم التوفيق، فقالوا إن الميت يجوز أن تذكر مساويه قبل أن يدفن، أما بعد أن يدفن فلا يجوز، وهذه تفرقة يعني غير مقبولة وغير مستساغة. ومن هنا كما قلت وفق جمهور أهل العلم بين هذه الروايات بما بدأناه وقلناه في المحاضرة السابقة، فقلت لكم أهل العلم قالوا الميت نوعان، إما كافر وإما مسلم، إما كافر وإما مسلم، أما عن الكافر فيجوز سبه، وعلى هذا تحمل رواية السب، كان هناك من كان منافقا ومن كان كافرا يسب، لا إشكال في هذا، بل كما قلت في المحاضرة السابقة إن أهل العلم رأوا أن سب الكافر بعد أن يموت مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بموته تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. قلنا وهو حي يعيش، وهو يعيش يعني نرجو له الخير، ما دام بيحيى نقول لعل وعسى يأتي يوم وينصلح حاله ويهديه الله سبحانه وتعالى، نتوقع له الخير. ولكن بعد أن يموت خلاص، بطرس مات، جرجس مات، كوهين مات، توقع له إيه بقى؟ خلاص الله يحرقه مطرح مراح، وديني بقولها بملي فيها، الله يحرقه مطرح مراح. وعشان كده قلنا لا يجوز العزاء فيه، انك تروح تعزي هتروح تقول لهم ايه؟ هتروح تقول لهم ايه؟ غار في 60 ده الله يفحره؟ روح، هتقول غير كده؟ لا، هتقول غير كده؟ لا. خلاص، ولذلك احنا بينا ان القاعدة العامة ان اهل الكفر حينما يموت ويهلكوا، الله سبحانه وتعالى اعطانا قاعدة في القرآن الكريم، فلا تأس على القوم الكافرين، فالأسى والحزن عليهم هذا مما لا يجوز شرعا. ولذلك قلت ان ما يفعله حكامنا الان ضرب من ضروب العبط والجهل بالشرع وعدم السير عليه، تحصل في بلد كافرة نكسة ولا نكبة ولا اعصار ولا يغور فيه 1000 2000 3 10، ان شاء الله يغور جميعا، خلاص راح في داهية، نبعد بقى نعزي و يعني نعزيكم في مصابكم وقلبنا معاكم والكلام ده، هذا من الجهل الذي نعيش فيه، فما ينبغي أن نأسى على هؤلاء ولا أن نأسف عليهم، إلى الجحيم ذهبوا وماتوا على كفر وقطع لهم بالكفر. فقلت إذن الروايات التي تجيز السب أديك هتصرفها إلى الكافر إذا مات على كفره. فقلت الأصل في حق الكافر جواز الذم والسب إلا، وهذا ما وقفنا عنده في المحاضرة السابقة، قلت إلا هناك حالة واحدة لا يجوز لك، وهي مرتبطة بوقت، وهي مرتبطة بوقت، هذه الحالة إذا كان الكافر الذي مات له من صلبه من هو مسلم، ابنه موجود ومسلم، خلاص في حال وجود الابن، عشان كده بقول في وقت بقى، في وقت وجود الابن ما ينفع ان تسب الاب، في وقت وجود هذا الابن ما ينفع ان تسب الاب، مش الابن ابوه مثلا كان اسمه كوهين جرجس الله يفحره مطرح مراح، في وقت وجود الابن ما ينفع. قال اهل العلم ذلك لئلا تؤذي الحي، انت بتراعي خاطر مين؟ الحي، ما يتأذاش، لئلا تؤذي الحي، لأنه في النهاية تأذى. وذكرت لكم واقعة، قلت إن النبي لما فتح مكة ومر على المقابر ومر بقبر، فقال قبر من هذا؟ فأبو بكر قال هذا قبر رجل كان عاتيا على الله وعلى رسوله وذمه، ابنه موجود ومسلم، خلاص، فغضب لأجل أبيه، فقال يا رسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للسهام من أبي قحافة. فدخل مع أبو بكر في موال تاني، فعايز يقول له كان أحسن من أبوك، خلاص، كان أطعم للطعام وأضرب للسهام من أبي قحافة. فقال أبو بكر أسمعت ما قال؟ فزجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فلما انصرف قال هذه الكلمة لأبي بكر، لا تسبوا الآباء فيتأذى الأبناء. فهتراعي المسألة دي، فهتراعي المسألة دي زي ما بيحدث إن أنا باجي مثلا في قاعدة عامة بقول المدخن ده يعني أحط من الحمار مثلا، أحط من الحمار، فبقول الحمار بيطلع العقب سجارة في التب بينفره بيتفه، والبني آدم قاعد يزمر بيها طول الوقت، خد بالك. فلما هيجيني شاب ويقول لي أبويا بيشربها، هقول لأبوك حمار، واخد بالك. فهتراعي المسألة دي إن إحنا نقول له صح وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنا بقولها قاعدة عامة. فهذه المسائل ينبغي أن تراعى، إنك ما تؤذي هذا الصالح، ولذلك هي مش بيراعى فيها خاطر هذا الطالح، وبيراعى فيها خاطر هذا الإيه؟ هذا الصالح، هذا الصالح. فقال أهل العلم: الأصل جواز سب الكافر الذي مات على كفره، وهذا مما يتقرب به إلى الله، إلا إذا تأذى بذلك الحي، زي ما قلنا ابن قريب كذا موجود، بعد ما يمشي مش تقول مش هشتمه على طول، مش هلعنه على طول، لا، بعد ما يمشي الله يفحله بطرح مراح، ده موجود، مش هنقول هذا الكلام، بنراعي هذا الحي، وده اللي احنا قلناه لوجود ما يسمى بالحب الطبيعي الجبلي، اللي هو الإنسان اتخلق به، اللي ما تقدرش يعني، ده أب. وإحنا ولذلك إحنا قلنا هذا لما أراد أو بعض الصحابة أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قلنا إن ابنه جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وكان حسن الإيمان، وهذه مسألة لا ينكرها أحد، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت آمرا أحدا أن يقتله فمرني أنا حتى لا يقتله مسلم فآخذ مسلما بكافر. شوف شوف نفسيته، عشان نفسه ما تقلبش على حد. ولذلك لو قلت لك انت تضرب ابنك لكن ما تحبش حد تاني تضرب، دي حقيقة، وممكن تفتري فيه كمان خلاص، لكن يجي واحد بس مجرد يعمل له كده تقوم قيامته، هي بيدي لا بيدي ايه لا بيدي عام. فهذه مسألة ينبغي ان تراعى، هذا فيما يتعلق بالكافر، بل اصل في الكافر سبه. اما فيما يتعلق بالمسلم فقالوا: هناك من يجوز وهناك من لا يجوز. وعشان كده قلت لكم عنوان البخاري اشار الى اني يعني كانه بيشير ان ما يجوز فيه سب الميت وما لا يجوز فيه سب الميت، عنوان البخاري الذي تكلمنا عنه في المحاضره السابقه، وكيف عنوان لهذا الموضوع، ليشير الى ان في حالات يجوز وفي حالات لا يجوز. فإذا كانت القاعدة العامة أننا نهينا عن سب المسلم الميت، هذه القاعدة لها استثناءات، زي ما قلنا إن القاعدة العامة أنك لا تغتاب مسلما، صح؟ لا تغتاب، لكن هذه القاعدة لها استثناءاتها، ولذلك جوازوا الغيبة حتى في 7 حالات، خلاص في 7 حالات تجوز الغيبة. فلما هتلاقي أحاديث تنهى عن الغيبة وأحاديث تجوزها، ضع كل منها في موضعه، التي تنهى تراعي الأصل، والتي تجوز راعت الحالات الايه الاستثنائية. كذلك الأمر بالنسبة للمسلم، الأحاديث التي جوزت والأحاديث التي نهت، ضع كلا في موضعه، إن الأصل إنه، لكن هذا النهي له استثناءات، له استثناءات ذكرها أهل العلم. قالوا: تعال بقى، 1، إذا كان ذم الميت سينفعه، سينفعه، قال في ذم للميت وينفعه، الآن خلاص الرجل ده مات واكل على الشيخ محمد 1000 جنيه وأنا شاهد على هذا، فاجي اقول اهو مات اللي كان واكل حق الشيخ محمد، انا ذميته، خلاص ده ينفعه؟ نعم، اذكر هذا عند عياله وعند اهله علهم يسدون ما مات وقد اخذه من الشيخ محمد حتى يبرئ ذمته بين يدي الله. يبقى انا عملت ايه هنا بقى؟ انا خدمته، أنا خدمته، أدي حالة، أدي حالة. اتنين، كما قال أهل العلم، خلاص دفع الشر عن المسلمين. يعني إن كان هناك من المسلمين من سيحسن الظن به، هو كان راجل سيء وما إلى هذا، واخد بالك؟ فالمسلمون حينما يموت قد يحسنون الظن به، قد يحسنون الظن به، فأضطر إن أنا أبين أنه لا يحسن به الظن، وكان من مساوئه كذا وكذا وكذا وكذا. المجاهر بالمعصية، المجاهر بالمعصية، بالمعصية، اللي عاش يجاهر بالمعصية، هذا الفاسق المجاهر، عشان تبقى عارف، أسقط الإسلام كرامته حيا وميتا، حيا وميتا، عشان تبقى عارف. ليه يا أخي؟ هذا لم يستحي لا من الله ولا من خلق الله، وعاش مجاهرا بمعصيته. الرقاصة اللي ماتت، ماشي، والفنانة اللي ماتت عمالة تتردى في أحضان الرجال، وده يقبلها أحيانا وده يقبلها أحيانا وده يقبلها أحيانا، واخد بالك أنت؟ تمام. هؤلاء ينبغي نحن إذا تكلمنا في حقهم أحياء أو أموات، لا شيء في هذا، لا شيء في هذا، خلاص. أهل البدع، أهل البدع، خلاص، بتوع الطرق والكباري والمش عارف إيه، زي ما بيحصل بقى وبنتكلم عنهم، زي ما بس تيجي تسمعني وأنا بتكلم عن البدوي وأقول ها ها ها جاتوا النيلة مطرح ما راح، أنا مش بيحصل كده وببقى قاعد هنا. ما تجيش بقى واحد يقول لي بقى يعني الميت وذكر الميت وتسب الميت الكلام ده أقوله لحد غيري، الكلام ده أقوله لحد غيري. فهذا كان صاحب بدعة والعياذ بالله وضلالة، فينبغي أن يشار إلى بدعته وضلالته، خاصة أن كثير من الجهال يحسنون الظن به، ولذلك طلعت عملت خطبة كاملة في البدع. إيه المشكلة؟ خطبة كاملة في البدع حتى لا يحسن الناس الظن به، خاصة أنه كان داعية إلى بدعة، كان داعية إلى بدعة، خلاص. أصحاب الفتاوى الضالة والكذب على رسول الله، ولذلك احنا عندنا زي ما قال اهل العلم ان قضية الجرح، الجرح قضية جائزة للرجل وهو حي وهو ميت، مش عارف انك تجرح. ولذلك احنا عندنا علم يسمى بعلم الجرح والايه والتعديل كما قلت من ذي قبل، والف في المجروحين كثير من اهل العلم كتبا سموهم الضعفاء والمجروحين، هتلاقي ابن حبان والابن الجوزي وللبخاري وللنسائي، واخد بالك، ولابن عدي وللذهبي، واخد بالك، الضعفاء والمجروحين دول بيتكلموا عنهم، بيتكلموا عنهم انه كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان وكذا. ولذلك هنقعد نتكلم على المتعوص عمرو خالد ده، هو عايش ان شاء الله وهو ميت ربنا يعجل باخته، واخد بالك؟ ها اتكلم عليك ليه؟ هذا صاحب ضلالة، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفداوى ضالة تغرر بخلق الله، تغرر بخلق الله. أما تيجي تسألني، واحد يجي يسألني يقول لي الكتاب بتاع الغزالي، السم محمد الغزالي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، إيه رأيك فيه؟ أقول له معلش الصدمات بقى من لا، أقول لك كتاب ضل مضل فاشل، وهو ختم حياته بهذا الكتاب، ختمها بضلالة، هقول كده. واللي يزعل يطاق، وبقولها بملء فيه، يطلع بقى واحد من اللي بيعبدوه من دون الله، ده موضوعك، ده موضوعك، لكن لا أعرف هذا الكلام، لا أعرف هذا الكلام. كتاب انطوى على الضلال، على إنكار سنة وعلى إنكار أحاديث صحيحة وتحكيم العقل في النص، ونهج منهج في منتهى الخطورة في هذا الكتاب، وعلقنا عليه في حيلي. ما يجيش بقى واحد يقول لي اصله مات وميت وافضى وراح، لا يا حبيبي، كتابه قائم وعلمه قائم بين الناس، ينبغي ان ينبه عليه. نفس اللي هيحصل مثلا مع عبد الصبور شهيد في كتابه الاخرق ادم اللي هو عامله ده، وان ادم كان له اب وام وضربوه، تعالى يا واد وروح يا واد، شويه العبط اللي قعدوا لهم في قلب الكتاب اللي قاله ده، حي وميت، ولما يموت هنقول هذا الكلام، هذا الكلام. فهذا مما ينبغي أن يقال، بل يجب علينا أن نقول هذا حتى لا يغتر به، ها، الناس ما تجيش بقى تقول لي ده ميت وافضل وشويه ناس يعني ماشيه باسلوب الهبل، ما عندها منهج علمي ولا فهم العلم بيقول ايه اصلا، ولا فهم العلم بيقول ايه اصلا. فهذه امور ينبغي ان احنا ان نلفت النظر اليها، فهذه يعني ابواب مفتحه تجوز لك ان تذم هذا الميت، هذا الميت. ومن هنا الروايات التي كانوا يثنون فيها على الميت خيرا ويثنون فيها على الميت شرا، كما قال وذهب أهل التحقيق وجمهور أهل العلم، قالوا لأن أصحابها كانوا من المجاهرين بالمعصية، كانوا من المجاهرين بالمعصية، ناس كانت مجاهرة بالمعصية، واحدة بتطلع ترقص قدام كل الناس، ثم لما تيجي بعد تقول كانت بترقص وكانت عريانة، واحد يقول لك يا عم دي كانت بتفرج الدنيا كلها، أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟ ولذلك أصحاب المجاهرة بالمعصية، وده من أشد ما يكون، ليه؟ لأن مجاهرتك بالمعصية بيشجع الناس عليها، ودي كارثة بكل المقاييس، بيشجع الناس عليها، ولذلك يعني أخي حتى اللي بيعصى الله واستتر بستر الله، إحنا بينبغي إن إحنا نعمل إيه؟ ها؟ نستره يا أخي، نستره يا أخي، نستره يا أخي. لكن هذا الفاجر بقول بملي فيه الذي يجاهر بمعصيته بين الناس، تستر ايه؟ تستر ايه؟ تستر ايه؟ فواحد كان لسه من اهل الفن ميت مسك قريبا، كان اسمه مش عارف احمد زكي، ايوه احمد زكي يا اخويا البتاع اللي مات ده، وتترحموا عليه ويقول اعمل ايه؟ ترحم وتعمل ايه يا اخويا؟ ايه؟ وبعدين تيجي تتكلم يقول لك ما بعدش فيش ده، ده مات راجل عربيد في شريب للخمر كل يوم في حضن واحده باسم الفن، وتقول لي مات؟ هو سطر نفسه عشان نسطره؟ هو سطر نفسه. ولذلك المجاهر ده بيسقط كرامه نفسه حيا وميتا. ولذلك لما جه البخاري عامل باب في كتاب الادب بيتكلم فيه عن الغيبه ما يجوز فيه الغيبة، عامل عنوان لا اغتياب لفاسق، الفاسق المجاهر بالمعصية ده ها نتكلم في حقه انت ما تغتابه، لا تكون غيبة، لا هو حي ولو هو ميت، ولو هو ميت. ومن هنا الاحاديث التي جوزت بيانت الحالات التي يجوز فيها، والاحاديث التي نهت بيانت الاصل، ان الاصل ان انا ما اغتابش مسلم، ما اذكرش مساوئه، لا هو حي ولو هو ميت، لكن هذا الاصل بيتفرع عنه استثناءات يجوز فيها ان تذكر معايبه حيا وميتا، وبقول بملي فيه حيا وميتا. نعم. لا شأن لي بهذا، لا شأن لي بهذا. يعني دخلت بلد كفر ولقيته في وشه، في وش يعمل فيه؟ يبقى هسيب كل كافر، او ما يمكن يكون مسلم، ما يمكن يكون مؤمن، ما يمكن يكون مسلم. احنا لنا الظاهر يا حبيبي لا علاقه لنا باشياء غير هذا، لا احنا دايما احكامنا بالظاهر، والله يتولى البطائن والصلاه والعكس. طب ما هو ممكن يكون مسلم وما زموش وهو في الاصل كافر وبيبطن الكفر، احنا نحكمه بما يظهر لنا بس، فانا بمشي على الظاهر. ولذلك احنا قلنا دي قاعده، قلنا حديث العباس لما قبل يعني او كان مش عاجبه انه يدفع ماله ويفتدي نفسه، وقال للنبي قال يا محمد انك تعلم ما في قلبي، ده في غزوه بدر، وده حديث في البخاري، قال يا عم لنا قولك ولله قلبك، احنا مالناش دعوه لينا اللي بيطلع منك، فبدل ما طلعتش منك لا اله الا الله يبقى هنعاملك معاملة الكافر زي ما افتدت افتدت بس. أما أنا فلا علاقة لي بقلوب الناس، لا علاقة لي بقلوب الناس، وإلا يعني زي ما أهل الفسق ماشيين بالقاعدة دي، قاعدة القلب بقى، كل ما اتكلموا يقول لك أهم حاجة، أهم حاجة قلبي، ومالكش دعوة القلب، جاك وجع في قلبك البعيد، أنا مالي، أنا ليا ما ظهر منك بس، بس لا علاقة لي بهذا. نعم. في حدود المجاهرة، إن سطر على نفسه في شيء مش هتكلم فيه، إن سطر على نفسه في شيء مش هتكلم فيه. نعم. أقول حضرتك نعم اللي بيصحى فوق المنبر تبع الأوزار بيدخن، يعني أنت في الصلاة ما لا علاقة، ما بتكلم عن الحكم ان انت تصلي وتحضر، احنا بنتكلم دلوقتي يجوز تختاب ولا ما تختابوش. ماشي، هذه قضية احنا اتكلمنا فيها في احكام الامامة، في احكام الامامة، وهتيجي معانا في شرح السنة الامام البغوي، مش عايزين نشعب الموضوع. موضوعنا الان تختاب ولا ما تختابوش، قضية بقى تصلي وراه ما تصليش وراه، انا اتكلمت عنها في هذا المسجد. حصل؟ حصل؟ كنتش انت موجود، ده موضوع بقى. خلاص ماشي، اما كل حاجة شعبها في 50 حاجة واتكلم فيها، مش انا لو قلنا بنتكلم في حدود الحديث. حديث بيتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن صلي وراه ولا ما تصليش، ولا عن ايه؟ جواز الذم وعدم الذم بس. فهمت القاعدة؟ بس ننتقل الى راوي اخر ان شاء الله. خلاص، الراوي رقم 201، وهو احمد بن محمد بن عيسى المكنى بابي بكر البغدادي. الحافظ ابن عساكر بيقول نزيل حمص، طبعا حمص دي من بلاد الايه؟ الشام، انتوا عارفين. وبيقول وهو الذي صنف تاريخ الحمصيين، صنف تاريخ الايه؟ الحمصيين. تعرف في ناس صنفت في في في في في بلاد معينه، زي من صنف في الاندلس، ومن صنف في مصر، ومن صنف في حمص، سواء كان تاريخا او كان رجالا، خد بالك، خص الرجال اللي كانوا موجودين. يقول نزل دمشق وسمع بها وحدث، وساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا. هذا الحديث بينتهي سنده الى ابي كبشه الانماري. وابو كبشه الانماري ده صحابي، ما اعرفش احنا اتكلمنا فيه في المدارس، ما اعتقدش، ما تكلمنا فيه، بس هيجي الكلام عنه في مدارس الصحابه ونتعرف عليه، وانه مختلف في اسمه لان دي كنيته ابو كبشه، واخد بالك، فوقتها نتعرف بقى على اسمه، واسمه مختلف فيه، ثم على نسبته الانماري لنسبه لايه. خلاص، لكنه صحابي دليل. خلاص، فالحديث بينتهي الى ابي كبشه هذا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم لأهله، خيركم لأهله. خلاص، هذا الحديث زي ما انت شايف هنا عن أبي كبش الألماري، الحديث هنا في تاريخ ابن عساكر في سنده ضعف. خلاص، بقول تاني، في سنده ضعف، فهو من رواية عمر ابن روبة، تعبير واضح، ابن روبة، وهو مضاعف عند علماء الحديث. كذلك هذا الحديث جاء من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين عند ابن ماجة في سننه، ومحكوم أيضا عليه بالضعف. يبقى هو موجود هنا سنده فيه ضعف، موجود عند ابن ماجة من طريق آخر وبرضه سنده فيه ضعف. خلاص، موجود هذا الحديث عند ابن حبان، موجود عند ابن حبان في صحيحه. خلاص، وموجود عند الترمذي، وموجود عند الترمذي، وهو من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، وسنده عند الترمذي وعند ابن حبان من رواية عائشة سند صحيح، ولذلك ذكره الألباني في سلسلته الصحيحة. ومن هنا الحديث بمجموعه حديث صحيح. خلاص، حديث صحيح. النبي بيقول فيه بقى، بيقول خيركم ليه؟ لأهله. الحديث ده بيتفق مع مثل احنا بنقوله، واحنا عندنا احيانا امثال صائبة 100% زي ما عندنا امثال خائبة 100%. خلاص، لكن في امثال صائبة 100%. فانت عندك كلمة دايما يقولوها، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في الناس. ولذلك الرجل الخير يعرف خيره بداية في زوجه وولده وارحامه، في زوجه وولده وارحامه. فمن كان خيرا مع زوجه وولده وأرحامه ستراه خيرا مع الناس، هذه حقيقة. ولذلك خيركم فعلا خيركم لإيه؟ لأهله. يعني إن أردت أن تحقق الخيرية عليك أن تبدأ بأهلك، وإلا لا خير فيك، وإلا لا خير فيك. والأهل كما فسر أهل العلم الزوجة والولد وأولو الأرحام، الزوجة والولد وأولو الأرحام. ليه؟ لأن في ناس أقول برضو بمثال ولاد البلد يقول لك زال قرح. أه والله زال قرح، بيمد البر، أيوه بيمد زال قرح. فتبص تلاقيه سبحان الله العظيم عنده من المحارم، من المحارم من هم أحوج الناس، وبيروح يتصدق ويشفق على الناس في الخارج. يا عم ما تبص لأقرب الناس إليه، يمكن ليه ابن عم فقير، ويمكن ليه ابن خال فقير، ويمكن ليه عم مش لاقيه تاكل، وخاله مش لاقيه تلبس. وده بيحدث للاسف الشديد، وده بيحدث للاسف الشديد. ويبقى من اصحاب الاموال والزكوات وكذا وكذا وكذا وكذا. يا اخي خيريتك تبدا به باهلك، ولن تكون خيرا الا اذا بدات بهذا. ولذلك النبي قالها وابدا بمن ايه، بمن ايه، من تعول. يا اخي ده حتى في الدعوه والنصيحه، في الدعوة والنصيحة، أنذر وأنذر عشيرتك ليه؟ الأقربين يا أخي، قوا أنفسكم إيه؟ وأهليكم. يا أخي الترتيب الطبيعي كده يا أخي، الترتيب الطبيعي كده يا أخي. فإن شاء الله تعالى إن أردت أن تبدأ فعليك أن تبدأ بأهلك، وعليك أن تبدأ بإيه؟ ها؟ بمحارمك، بمحارمك. فهذا حديث ينبغي أن نلتفت إليه، وقلت فعلاً بيتفق مع هذا المثال اللي احنا بنقوله، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في الناس. دي حقيقة، دي حقيقة. نعم ايه ايه، لو الاهل دول ايه ما استصغروك يعني. طب ما النبي مش قالوا رجل قالوا لي اقالب احسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجهلون علي، واصيلهم ويقطع مني. النبي قال له ايه؟ النبي قال له ايه؟ النبي قال له ايه؟ ما تستفتنيش انا، احنا بنستفتي النبي دلوقتي. النبي قال له ايه؟ قال له ايه؟ بس لا لا قبل كانك تسفهم المال، قال له ايه؟ لا لا قال له ايه؟ قال له ادم على هذا. سمعت الاجابه؟ بس ما سالنيش بقى، بس خلاص خلاص. نعم شيخنا، معذرة بالنسبة للحديث الأول عند الغيبة، لما نذكر هذا الكلام على لسنة الناس مثلا يعني لسه يعني طلاب علم أو أقل، بقول لك لا ينبغي أن يغتاب هؤلاء زي شيخ الأزهر أو الغزالي أو كده إلا أمثال فضلكم من العلماء. فهل إحنا بننقل هذا الكلام على لسنة فضلكم، فهل يجوز كل من جاهر بالمعصية جازت غيباته لي وليك؟ لأحد الناس، كل من جاهر بالمعصية جازت غيبته لي وليك. النبي لم يستثني أحد، جازت غيبته لي وليك، لي وليك. رجعتونا تاني لل... احنا لسه خير في خيركم. لا انت كل قاعد بفكر في الموضوع ده، خلوا كلامكم في حينه عشان ما نقعدش نلخبط الناس. خلاص نعم يقال في حينه. خلاص احنا قلنا ان هو وحش، الشيخ محمد بيزكيك يعني الشيخ. ايضا الحافظ ابن عساكر ساق لصاحبنا لأحمد هذا رواية أخرى بينتهي سندها إلى عبد الله بن رباح الأنصاري. وعبد الله بن رباح الأنصاري هذا تابعي وليس بصحابي اشتباهات. خلاص يبقى ينتهي سندها إلى عبد الله بن رباح الأنصاري. عبد الله بن رباح الأنصاري بيقول إيه؟ سمعت راهبا يقول، سمعت راهبا يقول: توضع مائدة يوم القيامة فأول من يأكل منها الصائمون لله عز وجل في دار الدنيا. خلاص طبعا هذه رواية كده، لو هتقول حديث التابعي بيقول أنا سمعت إيه راهبا، راهب بيقول كده. طيب هو ينفع ينقل عن راهب؟ هو ينفع ينقل عن راهب؟ ينفع ينفع ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا حرج. فينفع ينقل عنه آه، بس يلتزم بحاجتين: إنه رقم واحد يذكر هذا زي ما هو قال هنا سمعت إيه راهبا عشان الناس تبقى عارفة مصدر الكلام ده. رقم اتنين، رقم اتنين إن كان هذا الكلام يتفق مع القرآن والسنة صدقه، وإن كان يختلف كذب، وإن كان لا تعرف له موافقة ولا مخالفة فوض فيه، يعني قال الله إيه الله أعلم، وهو هنا لا كذب ولا صدق، التزم، وكأنه في النهاية بيعمل إيه بفوض. الراهب قال كده، يا ترى فيما إذا هيأكل عليها الصائمون ولا مش هيأكله، الله إيه الله أعلم، لكن كلنا نعلم خصيات الصائمين عند الله يوم القيامة، وإن لهم باب مخصص، أليس كذلك؟ ماشي، فإيه المانع إن هم برضه هيأكلوا من مائدة مخصصة، لكن في النهاية بنقول إيه؟ الله أعلم، والرجل كان أمين، كان أمين. خلاص؟ ماشي؟ بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 102، 202، خلاص؟ خلاص؟ 202، خلاص؟ وهو أحمد ابن محمد ابن عيسى المكنى بأبي العباس، المكنى بأبي العباس. الربعي، أقول تاني، الربعي المصري الحافظ. ربعي دي شعب كبير كانوا بيسموه شعب ربيعة، خلاص، هذا الشعب طلعت منه بطون متفرقة، والبطون دول تفرقوا في البلدان، فكان منهم أحمد هذا اللي أصله من هذا الشعب نزل مصر واستقر بها وتوفي بأرشبا، وعشان كده بيقال عنه الايه المصري. يبقى ربعي ده أصلا المصري إقامة، المصري إقامة، إقامة. شوف التعبير بقى، الحافظ، الحافظ. هذا الرجل بيشهد له علماء التاريخ، يعني لو رحت للطبقات، طبقات الشافعية متكلم عنه أنه كان حافظا عالما، سير أعلام النبلاء أنه كان حافظا عالما، ابن عساكر أنه كان حافظا عالما، ولكن الثلاثة ومنهم ابن عساكر قالوا إنه قد ذهب علمه بآخرة، يعني في آخر أيامه ضاع علمه، معذرة استخدم لغة درجة كده، بقى في الطراوة. طبعا الروايات اللي هتنتقل عنه دي أيام ما كان عنده علم، اللي هيقولها ابن عساكر اللي هنقول عنه الروايات، وهي روايات هنشوفها صحيحة، لكن في آخر أيامه ضاع علمه. ليه؟ القصة موجودة عند الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وموجودة عند السبكي في طبقات الشافعية، وذكرها هنا الحافظ ابن عساكر. تعال، طبعا هذا الرجل توفي في آخر سنة 300، قالوا بعد 370 مات في الفترة دي، خلاص، يعني بعد 370، هو من علماء القرن الرابع. الحافظ ابن عساكر بيذكر زي ما قلت غيره، بيذكره قصة ذهاب ايه؟ ذهاب علمه، ذهب علمه في آخر حياته، مع أنه كان حافظا وذهب علمه، وذهب علمه. اللي حصل أنه أحمد هذا كان وراقا، وده كان مما يثبت عنده العلم، كان يقعد مع كبار المشايخ في عصره ويدون لهم، ها، يدون لهم الأحاديث، وده أعانوا على فهم الأحاديث وحفظها وفهمها، فكان له شيخ هو الوراق بتاعه بقى. شيخه هذا كان يلقب بالصفار، وانا قلت لكم النسبة دي، صفار، خلاص، لقب بالصفار، انه يعني هذه النسبة نسب اليها الكثير، انه كان بيعمل في الاواني الصفر اللي هي النحاس، يعني النحاس. يعني شيخه اللي هو الصفار، احنا دلوقتي بنتكلم عن مين بقى؟ عن شيخه، لذهنك يروح ليه، خلاص، شيخه اللي هو الصفار ده له ترجمة في جل كتب الرجال، لما بيجوا يترجموا له، واخد بالك، يقول لك بقى يعني العالم الورع الحفاظة محدث عصره. الصفار ده نسبته واسمه محمد ابن عبد الله الأصبهاني، خلاص، يبقى الصفار ده لقبه، اسمه ايه بقى او نسبته زي ما قلنا اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله هذا كان محدث عصره بلا منازع، محدث عصره، كان عالما تقيا ورعا. تقرا له ترجمه قد كده زي ما قلت في سير اعلام النبلاء في طبقات الشافعيه، يعني اثنوا عليه الخير كله. الوراق بتاعه مين؟ احمد العندلة ده. وشرب العلم والحديث من، وشرب العلم والحديث من. اللي حصل انه كان بيكتب للشيخ الصفار محمد بن عبد الله، فمن ضمن ما اثنوا به على الشيخ الصفار قالوا وكان رجلا مجاب الدعوة، ولذلك مكث 40 سنة لا يدعو على أحد، يخاف يدعي على حد، يخاف يدعي على حد. ليه؟ بتبقى هي ربنا يعني يعافينا وإياك خلاص. فاللي حاصل إني قعد الشيخ الصفار هذا مجاب الدعوة محمد بن عبد الله هذا محدث عصري يكتب له أحمد صاحبنا هذا، فجمع له تصانيف. جاء الصفار يطالبه بهذه التصانيف انكرها، مرضيش اديها له، مرضيش اديها له، خلاص حب يحتفظ بها ليه؟ لنفسه، لنفسه، فابى ان يعطيها له، فدعا عليه ان يذهب الله علمه والا ينتفع بها، والا ينتفع بها. فأهل العلم يقولوا فأصابته الدعوة، أصابته الدعوة، أصبح فارغ العقل، لا يحفظ شيئا ولا يعي شيئا ولا يتذكر شيئا خلاص. ولذلك الحافظ ابن عساكر ذكر القصة دي في نهاية الحديث عنه، ذكر هذه القصة وقال بالحرف اللي هقرأه لك ده، قال وإنما قصصت هذه القصة ليعتبر المستفيد بها ولا يتهاون بالشيوخ، فإن محل أبي العباس المصري من هذه الصنعة كان أجل محل، اللي هو أحمد بتاعنا ده، ما احنا قلنا بيوكلنا بأبي العباس، كان صنعته في علم الحديث وكان مكانه في علم الحديث مكان جليل، ولذلك لقبوه بالحافظ. وذهب علمه وساءت عاقبته بدعاء ذلك الشيخ الصالح عليه، فإياكم أن تستهينوا بالشيوخ خلاص. فدي كانت رسالة بيرسلها الحافظ ابن عساكر لطلبة العلم، إنك ما تستهينش بإيه؟ بشيخك، واوعى تخليه في يوم من الأيام يدعو عليك، يدعو عليك. ليه؟ إن كان مجاب الدعوة عند ربه فأصابتك هذه الدعوة فقد أصابك الشر كله خلاص. بس الشيخ الصالح يعني بيبقى شيخ صالح زي ما قال الشيخ، وشيخ صالح ما يعني اوعى تخاف ان الشيخ الازهر يدعي عليك، ما يدعي، واخد بالك انت، ما يدعي، انا بقولها لك بملي فيها اهو، ان شاء الله يدعي عليك اناء الليل اطراف النهار خلاص. بس فشوف سبحان الله تغير حاله من الى بعد ان كان حافظه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ساءت ايه؟ خاتمته، لانه اساء الى شيخه، اساء الى شيخه، يقول له هات الكتب، قال له لا ما عنديش كتب خلاص. وأراد أن يحتفظ بها لنفسه، لن تفع بها ولا بغيرها، ولا بغيرها. نسأل الله لنا ولكم السلام، السلام. نرجع بقى إلى أبي العباس أحمد صاحب. نعم. بيه؟ ولما العالم يكون قليل الأدب ويخرف ولا يكون حرامي يبقى اسمه عالم؟ العلماء بقى ان شاء الله، العلماء ما بنقول دي حقيقه، اللي بيحفظ عقل العالم دي حقيقه. اشوف شيخنا الالباني كام سنه، انا لما عشرت رجل كان يسمى حسام الدين القدسي، وهذا الرجل كان يعني بلغ سنه الى ان يوم ان مات كان 83 سنة على ما اذكر، على ما اذكر. تقعد تتكلم معاه عقليه متيقظه حفاظه، مستوعب وفاكر كل حاجه، وهو كان بيصحح كتب التراث، كان احيانا يقول لي اذهب الى كتاب كذا في جزء كذا في صفحة كذا. فالله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. فلم يبقى عالم، فلم يبقى عالم. نسأل الله أن نكون كذلك. لكن أهل الضلال دول ما اسمهمش علماء، ما احنا قلنا ده يبقى اسمه جاهل حتى لو كان عنده علم، لما يبقى أفاق وضلالي. فاكرين لما اتكلمنا عن العالم والجاهل، واخد بالك؟ وعشان كده لما بيكبر بيخرف، يعني ما هو ضلالي فلازم ربنا يخليه يخرف، خلاص ضلالي فعقوبته عند الله كده، انه بيقعد يزداد تخريفا. عشان كده لما طلع الشيخ الازهر يزعل بيان في حق النبي، قال لك شوف شوف تحس انه بيخرف كده على طول، يعني تحس انه بيخرف يعني. يعني نعم، ما ايه، مفيش داعي يتكلموا في حق واحد ميت. يا راجل ده كلام، يا راجل ده كلام، هينكر ايه ولا ايه ولا ايه يا راجل، هينكر ايه ولا ايه ولا ايه يا راجل، هينكر حواره مع الاديان ولا حبه لشنودة ولا تحليله للربا ولا بحثه للغناء، هينكر ايه ولا ايه بالظبط يا راجل؟ نعم نعم نعم نعم يا راجل، ما كانوا عاملين له كارثه. ذهب الي احد الاشخاص، راجل مسني كان عامل له قضيه وطبعا خسرها، قاضي مين؟ هيقاضي مين؟ استناه وهو نازل على الباب الازهر، وقال يعني تبقى شيخ الازهر والدنيا كده خربانه يا اخي، يعني قول كلمه حق. كان جزاء الرجل صفع الم عماله عينه اليمين ولا الشمال، عمهاله والله. والراجل تكلم في جرائد المعارضه واضاه، وراح لما دخل علشان يعمل له محضر لا الضابط بيقول له يعني انت جاي تشتكي شيخ الازهر؟ قال له طب ما ضربني وعامل لي عيني، قال له دي بركه. اه والله في جريده من جرائد المعارضه قرات هذا الكلام، بركه منحك بركه رازعك، انا خدت بركه من الشيخ. حد محتاج لبركات ولا حاجه؟ مصيبه مصيبه يا عمي، مصيبه يا عمي، مصيبة. نسأل الله، ما هي مصيبة هذه الأمة يعني في في في في, في الناس دي، مصيبة هذه الأمة في الناس دي، في الناس دي. ربنا يعافينا يا رب وطلعنا منها على خير. اه والله نخرج منها على خير والله، غير مفتونين ولا فاتنين. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. فشوف بقى أبو العباس أحمد هذا، شوف قد إيه ساءت الخاتمة بإيه، بدعوة إيه، ها، شيخية عليه وبسوء فعله. يعني كون انه ينكر عن الشيخ كتبه، ها، هذا عمل سيء. وليس حتى لو كانت هي نيته طيبة وعايز يحتفظ بهذا، لكن هذا حق الشيخ، هذا حق الشيخ، هذا حق الشيخ، خلاص. طبعا هنا ساق له الحافظ ابن عساكر احاديث، طبعا ايام ما كان ايه، ايام ما كان حافظ قبل ما يضيع، روى هذه الاحاديث وكان محدثا، ما في احد ينكر هذا. فساق له هذا الحديث الذي ينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع، ثم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. نشرح ما نشرحش، ما نشرحش ليه؟ ليه؟ اللي شرحناه قبل كده، صح؟ شرحناه قبل كده، نعم، شرح في تاريخ ابن عساكر قبل كده، شرح في تاريخ ابن عساكر هنا، خلاص، نعم، قلت لما شرحته، أنا شرحته في ابن عساكر قبل كده في ابن عساكر، شرحت هذا الحديث هنا من قبل شرحا وافيا، الشفعة وحق الجار وإن ما يمنعكش تغرز خشبة ولا تعمل كذا إلا إذا كان في هذا الحق ضرر بالجار، المحاضرة كلها كانت في الحديث ده، قلته من قبل، خلاص. في ترجمة راوي برضو قلته من قبل، مش هقوله، خلاص. ساق له حديث صحيح يا ابني، حديث صحيح يا ابني، خلاص. ساق له الحافظ ابن عساكر حديث آخر، هذا الحديث ينتهي إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عباس بيقول: إن محرما وقصت به ناقته، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا، ويكفن في ثوبيه ولا يغط رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ملبيا. هذا الحديث حديث صحيح موجود في صحيح البخاري، وذكره البخاري في أكثر من موضع. والقصة كما سمعت، رجل كان محرما في ملابس إحرامه، وكان في الحج، وكان في الحج في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي حدث إنه وقع من فوق البعير، والبعير وقصه، يعني داس على عنقه فكسره. أجل البعير على رقبته، كسر عنقه، مات في اللحظة. خلاص، كيف تصرفوا معاه؟ مات وهو في ملابس إحرامه. النبي أمرهم عليه الصلاة والسلام إن كفن ويبقى ثوباه، خلاص الثوبين بتوعه، الإزار والبشكير، هم دول كفنوا، هم دول كفنوا خلاص. بس أمرهم إن هم يغسلوه، يعني يتغسل ويتكفن في ثوبيه. لازم يتغسل. في بعض ألفاظ البخاري بماء وسدر. السدر ده كان عبارة عن نبات عوض عن الصابون، بيبقى له رائحة ورغوة كده، عوض عن الصابون. ده نعمله. ولكن نهاهم عن الأمرين، نهاهم عن إنه هم يجمروا، يعني يحطوا له عطر، يحطوا له عطر خلاص يجمضوا، ونهاهم عن إنه هم يغطوا رأسه ووجهه. ليه؟ قال لأنه زي ما النبي قال إنه هيبعث، من أول ما يجي الملائكة يقعدوا في الأرض هيقوم يقول لبيك اللهم لبيك، هيقوم ملبيا. ولذلك أهل كثير من أهل العلم وضعوا هذا الحديث في حسن الخاتمة، في حسن الخاتمة، يعني قالوا من علامات حسن الخاتمة للميت إن يموت في البلد الحرام، أو يموت وهو محرم، أو يموت ليلة الجمعة، أو في يومها. علامات كثيرة جدا ذكروها تشير إلى حسن الإيه؟ إلى حسن الخاتمة. إن كان الميت صالحا فهذا مما يشير إلى حسن خاتمته، أن تموت وأنت تلبي. ولذلك هنيئا لمن ماتوا في رمي الجمار على الشبعاري، هنيئا لهم، هنيئا لهم. طبعا إن علم الله منهم خيرا، إن علم الله منهم خيرا، يعني ما بقاش راح بينشل، واخد بالك، وتقول لي مش عارف ايه. ما هو في ناس النهارده بدي للاسف حاجه خطيره جدا، ان في ناس بتروح بحجه الحج او العمره وبتسرق هناك، في ناس بتروح لغرض التجاره، رايح ما فيش لا في باله لا حج ولا عمره، ايا كانت الاغراض. فان مات فعلا ملبيا ملبيا، ومات فعلا يعني حسن العمل وحسن النيه، ان شاء الله يبعث ملبيا، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايه التي نحن بصددها. ذكر له الحافظ ابن عساكر روايه ثالثه. الرواية الثالثة بينتهي سندها إلى عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. طبعا ده حديث واضح إنه قدسي، قدسي. هو صحيح بقى ولا ما هواش صحيح؟ خاصة أني أنا جات لي مرة أكثر من أسئلة في هذا الحديث، وفي ناس بتطبعه، وفي ناس بتعلقه. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الإيه؟ السائلين. هل هذا حديث يصح أو لا يصح؟ أو لا يصح؟ تعرف أنا النهاردة قاعد في هذا الحديث بس ما يربو عن الخمس ساعات. شغل كده زي ما انت شايف كده الورقة. كان المفروض ان انا هسمعك الخلاصة، واخد بالك، اللي انت ينبغي انك تسمعها عشان تعرف اذا كان صحيح ولا مش صحيح. انت عايز تسمع الخلاصة دي صحيح؟ عايز تعرف صحيح ولا مش صحيح؟ يبقى هشوفك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. اخواننا اللي بيحضروا معانا في مصر الجديدة غدا تفسير سورة الشعراء، موعدنا غدا ان شاء الله تعالى وبإذن الله تعالى. ما خلاص ما انا رديت على كلام زي فين بذكره فين؟ بعد في الشرح يعني ذكر عن ده الراجل اللي طلعني استغفرت الله. طب صحيح الاول ولا مش صحيح؟ خلاص ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. أبرد لك عليه، بقولها بأرد لك عليه. نعم فين يا ابننا؟